والطالب بده يكون عنده صفة الطلب، ومن صفات الطلب أنه يقبل حتى يأخذ حتى يستفيد. قبل أن نبدأ، مين من أحبابنا اللي معنا بده يدخل على الجامعة، أو هو بالجامعة، أو صار على أبواب الختام؟ يرفع يده بس لنشوف. ما شاء الله، الله يتقبل إن شاء الله. طيب، بدنا مين مع مين حول الحلوين؟ معك؟ وين بابا يا حبيبي؟ أحفادك أبو رشوان؟ جارك؟ شطورين، يلا حبيبي عدوا واسمعوا إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله العلي العظيم القدير. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن وفقنا لهذه البيئة الطيبة المباركة، والله جل جلاله هو الموفق لكل خير، وهو الهادي جل جلاله، ونحمده جل جلاله أن يسر لنا هذا الخير، ونسأله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خيرا، بما فيه خير لنا ولكم. فهو أعلم بالقلوب، وهو أعلم بالنفوس، وهو أعلم بما ينفعني وينفعكم جميعا بإذن الله تعالى. أيها الأحبة في الله، قد نكون نحن أو أبناؤنا أو إخواننا أو أقاربنا أو جيراننا أو من نعرف ممن أنهى الدراسة المدرسية ونوى الدخول إلى الصرح الجامعي. والحقيقة يا إخواني في الله، الدراسات تقول أن نوعية الشباب بطبعها بإخلاقها بصفاتها تغيرت بنسبة كثيرة بعد الدخول للجامعات. وأنا وأنتم ممن رأينا كثير من شبابنا عندما دخل إلى الجامعات تغير وتبدل، تغيرت صفاته، تغيرت أخلاقه، تغير كلامه، تغير سمته، يمكن تغير شكله، والأخطر من ذلك تغيرت مفاهيمه وتغيرت عقائده وتغيرت رؤيته وتغيرت طموحاته وأهدافه في الحياة. ما سبب هذا؟ سبب هذا أن الملتزم دخل إلى الجامعة بلا فكر وبلا بيئة محيطة، فاحتضنته البيئة البديلة، بيئة الفساد. والإنسان ابن بيئته، الإنسان يتأثر بالبيئة، فعندما تحتضنه بيئة الفساد فبالطبع، لأنه ما في اختصاص جامعي بدك تدرس فيه أقل من 3 سنوات، فبالطبع أنت قاعد ببيئة فاسدة لمدة 3 سنوات، فبعد هذه السنوات 3 ستتغير، إلا من رحم الله، إلا القليل، إلا الذين حفظهم الله جل جلاله. موضوع الجامعات موضوع لا ندعو ولن ندعو لتركه، بل بالعكس لن تقوم للأمة قائمة إلا بأمرين يا إخوان، احفظوهم، لن تقوم للأمة قائمة إلا بأمرين: الإيمان والعلم، قلب وعقل. القلب شو؟ الإيمان، والعقل العلم. إيمان بلا علم مثل بنزين بلا فرامات، وعلم بلا إيمان مثل فرامات بلا بنزين، وما بتمشي السيارة إلا بنزين وفرامات. فإذا أنت أردت الإيمان فالإيمان بيدفعك، إذا أردت الإيمان فالإيمان بيدفعك. فبصير صاحب الإيمان عنده طاقة، عنده غيرة، عنده حب لله عز وجل، وبيجي العلم بيضبط له هذه الغيرة. فالذي عنده علم بلا إيمان تراه جافا مثل الأرض الصلبة. أغلب من تشدد في الدين بسبب أنه حصل العلم ولم يحصل الإيمان، فتجده سهل عليه أن يطلق على هذا مبتدع، وأن يطلق على ذاك مشرك، وأن يطلق على ذلك ضال وغير ذلك. وتجد من عنده الإيمان وليس عنده العلم فخطأه أكثر من صوابه، وقد يخطئ ويكون سببا في نشر الخطأ. لذلك هذه الأمة أمة أمية، نبيها أمي، أرسل الله جل جلاله هذا النبي بالعلم والإيمان. الدليل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم شو يعني؟ إيمان، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني العلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن إذا كنت ما زلت، الله جل جلاله قد هيأ لك الأسباب والظروف لأن تطلب العلم عن طريق المدرسة أو الجامعة أو المعاهد الشرعية والدنيوية، فعليك أن تسلك هذا الطريق، ولكن معه بده يكون في طريق تاني اسمه طريق شو؟ الإيمان. طريق تحصيل الإيمان وطريق تحصيل العلم لابد أن يكون لك قدم في كل طريق، لابد أن يكون لك موطئ في كل طريق. يعني هذه يا إخواني في الله خطة حياة، اللي عم يرسم خطة حياته، الذي يبني مستقبله وليس في مستقبله طريق للإيمان ولا طريق للعلم، فمستقبله واهن ضعيف. كيف بتبني الإيمان؟ ببيئة الإيمان، ولطالما تكلمنا عن هذا سابقا. بيئة الإيمان يا إخواني في الله شو هي؟ بيئة الإيمان هي عبارة عن مجموعة من أهل الإيمان يقومون بأعمال الإيمان، تلزم نفسك معهم يوميا فتتأثر بإيمانهم. وهذا الشيء يا إخواني في الله كان بالمسجد ولا بالجامعة ولا بالمدرسة ولا بالشغل ولا بالسفر ولا بالبحر ولا بالبر ولا وين مكان. رأينا من سافر إلى بلاد بعيدة وحده ليس معه أحد، استوصانا فقال: يا شيخ إيش نعمل؟ كيف حافظ على الإيمان؟ قلت له: كون بيئة. بشيخنا علمونا نكون بيئة. شو نكون بيئة؟ ابحث عن مجموعة وإن كانت قليلة ممن عندهم حب للإيمان، واجتمعوا يوميا ولو نصف ساعة، وابدأوا بقراءة كلام الإيمان، هذا اسمه سماع كلام الإيمان، واعملوا مذاكرة فيما بينكم، تكلموا بكلام الإيمان، وتشاوروا فيما بينكم كيف ترتقوا بالإيمان، وانتقلوا لغيركم حتى تدعوا للإيمان، فبتكونوا جولات وزيارات، وبتكونوا بيئة إيمان، وفكر للإيمان، وكلام بالإيمان، فبيطلع بالمقابل الإيمان في القلب، لأنه مداخل القلب حركة أقدام، وحركة لسان، وحركة عينان، وحركة أذنان، فإذا تحركت الحواس لمقصد الإيمان فبصب مصب القلب وهو الإيمان. يمكن سمعتم عن القرار الذي صدر من إحدى جامعات لبنان بإغلاق مصلى لطلاب الجامعة، ونحن ماشيين بسلسلة مشاكل الشباب، فأحببت أن يكون لو مش الكل اللي جالسين من طلاب الجامعات ولكن أمر نستفيد منه جميعا بإذن الله عز وجل، حيكون أكثر تركيز إلى الإخوة اللي في الجامعات أو الأخوات. فإذا نحن الأمر الأساسي اللي بدنا ندفع عليه أنه لا بد أن تعلم لو كنت جامعي أو غير جامعي أنه لازم تبني عندك طريق العلم والإيمان. طيب طريق الإيمان عرفنا كيف، طريق العلم إذا كنت بمراحلك الأولى العمرية فأكمل دراستك المدرسية وأكمل دراستك الجامعية واقصد بذلك أعلى الرتب والمراتب، أعلى الشهادات التي تستطيع أن تحصلها ابحث لذلك، اسعى لذلك. وطبعا مش يمكن موضوع كتير الآن جلستنا، ولكن يا حبذا أن يكون الأمر بإتقان وبصدق، ما يكون غير الملتزمين بالجامعة هن اللي أخذين الموضوع بجدية ويخرجون بفائدة، أما الملتزم بس عشان أبوه قال له أمه طلبت منه وعشان العيب والحياة وعشان الناس اللي حوله وعشان الشهادة وعشان هالكرتون اللي بده يخده بالأخير فلا يحصل شيء. راح العمر وراح هالعمر 3 سنوات ل4 سنوات، وأنفقت الأموال وأنفقت وقدمت الأوقات قدمت، فلما لا تستفيد منها، لما تضيعها؟ إيانا نظن للحظة يا إخواني في الله أن ديننا أن التزامنا أن إسلامنا يدعونا إلى نبذ العلم أو احتقار العلم، بل إن الله جل جلاله قرن أهل العلم به فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقرن جل جلاله في أكثر من موضع أولو العلم معه جل جلاله، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولكن هذا العلم بده يكون مقرون بالإيمان، خصوصا للشباب للي دخلوا الجامعات. يا أخواني للأسف حتى نكون واقعيين، الجامعات في بلادنا بالغالب إن لم تكن كلها بيئة فساد. سفرنا للخارج ورأينا بأم أعيننا جامعات عريقة قوية من أقوى الجامعات، ومش هبعد كتير بدول عربية، أقوى جامعة في غزة علمية تخرج الطب والهندسة والاختصاصات العلمية الدنيوية العديدة. أهم هذه الجامعات هي جامعة منضبطة ملتزمة، فيها حشمة، فيها حياء، فيها منع الاختلاط، فيها صلوات، فيها أذان. رأيت جامعات في الأردن، رأيت بعض الجامعات في السعودية، في جامعات في تركيا، رأينا جامعات في الهند، رأينا جامعات في ماليزيا، زرنا جامعات في ماليزيا، جامعات عجيبة في الباكستان، في عدة دول. ولكن للأسف أغلب جامعاتنا إن لم تكن كلها في لبنان هي بيئة فساد. هذا الأمر واحد من اثنين، بيسألني الشيخ يقول لك يا شيخ أنا بفوت على الجامعة ولا بفوت على الجامعة، شو بتنصحني؟ جوابكم كالتالي: إذا كنت تستطيع أن تكون لنفسك بيئة في الجامعة تحفظ فيها دينك وإيمانك فطبعا أدخل على الجامعة. إذا أنا وإنت والملتزمين بدون يتركوا بيئة الجامعة لمين بدها تضل؟ بدها تضل للفاسدين، حتخرب البيئة. ولكن أجمل منظر، منظر الشاب في الجامعة بيصلي، منظر الشاب في الجامعة المجتهد يغض البصر، منظر الأخت في الجامعة بحشمتها بحجابها تغض البصر ولا تختلط بالشباب ولا تتكلم مع الشباب. هول صاروا غرباء يا أخواني، هول صاروا بهاي الأيام غرباء. اليوم في شاب بالجامعة ما عنده بنت، ما عنده رفيقة، في صبي بالجامعة ما عنده رفيق، في شاب بالجامعة ما بيتكلم مع صاحبته ومع رفيقته، في شاب بالجامعة عنده مشكلة مع الاختلاط، ما عادش فيه إلا القليل جداً. ولكن هؤلاء الغرباء هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم القابضون على الجمر. بس الإنسان يحرق حاله ويقبض على هذا الحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الملتزمين في آخر الزمان أنهم القابضون على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دخلت للجامعة، أولا قبل ما تدخل إلى الجامعة اسأل مين من شبابنا الملتزم، مين من شباب المساجد موجود في هذه الجامعة. بدي واحد بس استعين فيه. رايح سيدنا موسى عند بيئة الفساد، رايح سيدنا موسى عند فرعون، فأول شيء طلبوا من الله جل جلاله التيسير، شو طلب منه؟ الوزير، طلب من الله الصديق والرفيق. فقال سيدنا موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. مش بس لا طلب الجامعة، شو حبيب بده يسافر، قال يا شيخ بده يسافر على البلد الفلاني شو رأيك؟ قبل ما تقول لي شو رأيك بالأمور الدنيوية والشغل، مين في هناك؟ مين في أصحاب؟ في شباب ملتزم؟ في ناس موجودين في المنطقة اللي أنت مسافر عليها؟ في مسجد قريب منك بقلبه بيئة؟ في بيئة إيمان ممكن ترتبط فيها؟ إذا قلت لي نعم لك روح، مع الكراهة لترك بلاد الشام، ولكن في بيئة، في مين يمسكك، في مين يعني ينبهك، يأخذ بيدك إذا أخطأت. أما إذا ما في بيئة ما بعرف والله، يمكن بالحي كله الشيخ ما فيش مسجد، بالمنطقة ما فيش مكان، أقول لك لا تسافر. الجامعة ما في، لا تدخل الجامعة، مش أدعوك لترك العلم، لا، لهذه الجامعة لا تدخل إذا لم يكن فيها بيئة، إذا لم يكن فيها من يعينك، لأنك لو حصلت أعلى العلوم وأعلى الشهادات وصرت بروفيسور في اختصاصك بس خربت قلبك، كنت قبل الجامعة عندك شوية حياء، قبل الجامعة عندك شوية غض بصر، قبل الجامعة بتحكي مع المرأة بيحمر وجهك بتدير وجهك بتستحي، قبل الجامعة ضابط هاللسان، بعد الجامعة فلت اللسان وفلتت العينان وفلتت الأذان وكل شيء فلت، فشو بدنا بالجامعة؟ ولو حصلت بدل كرتوني كراتين وما ختم عليها دكتور ودكتورين، ختم عليها كل الدكاترة، شو فادتك الجامعة؟ لم تفدك شيئا. أكرر وأقول لا أدعوك لترك العلم، ولكن لا تقدم على الإيمان شيء، لأن ذرة الإيمان تنجيك يوم القيامة، وعلوم الدنيا كلها إن لم يكن بها إيمان لا تنفعك شيء يوم القيامة. لو قدمت بين يدي الله كل الشهادات، أنا خريج الجامعة الأمريكية وخريج الجامعة مش عارف وين وفي كل دول العالم، وهي الشهادات قدمتها بين يدي الله، الله يقول وين الإيمان؟ هذا إذا كان لخدمة الدين لا بأس به، بس في إيمان؟ تحفظ نفسك ولا ضعت؟ أين الإيمان؟ إذا كان الإيمان موجود فهنيئا لك، نور على نور. أما إذا كان الإيمان غير موجود فهذا وبال عليك، وهذا حجة عليك يوم القيامة. فأولا ابحث عن صحبة الإيمان، ثانيا إياك أن تختار اختصاص أو مواد تؤثر على بيئة الإيمان، ورقم واحد فيها الصلاة. هاي الجامعة اللي الآن انتشر بين الشباب بهاليومين أنه أخذوا قرار بإيقاف الجامعة، أنا سبحان الله أول ما دخلت مع كلية الشريعة بس خلصت من الأزهر دخلت عليها، فأول مادة أعطوني إياها قالوا لي هذه الحضور فيها لازم إلزامي، قالوا ماشي إمتى الوقت؟ نهار الجمعة. صدحك أنا، وكنت بفضل الله أنا عمري 18 سنة كنت عم بخطب، كان المسجد بعده صغير، ذكر حجب ربيع، حجب ربيع مذكر لكلام من كم سنة، من شيء 14 سنة يمكن. فحكيت مع المسؤول قلت له أنا يعني مش بس بصلي أنا خطيب، ولو ما كنت خطيب أنت عم تحكي عن شيء أغلى عندنا من دمائنا، يعني ممكن تراق الدماء وتزهق الأرواح أمام صلاة جمعة، أنت عم تتكلم مش صلاة عادية، صلاة جمعة، هذه عيدنا، هذه صلاة الأسبوع التي ننتظرها التي ينتظرها المسلمون. فما عجبوا الموضوع طبعا، وقال له المسؤول إنه ما فيش مجال. فأنا قلت له أنا طبعا مش هكمل هأترك، بس أنا بدي أقدم لكم نصيحة لله عز وجل. وكتبت وقت رسالة وقدمت للإدارة، والله أعلم شو صار فيها، ولكن يعني حتى لا أسأل يوم القيامة. قلت له أنا ما في مشلي بروح، ما حتفرق معكم إذا جاء واحد ولا راح واحد، ولكن والله كل طالب يأتي إليكم وتضيع عليه صلاة الجمعة في رقبتكم يوم القيامة، وأنتم بالسبب في كسب الإثم للناس. وهذا يا إخواني شيء ممنهج، شيء ممنهج إنه هذه الجامعات لا تسأل عن صلاة إلا من رحم الله، لا تسأل عن دين الناس. من مقاصد الجامعات، شو درست بالجامعات؟ ليش احنا درسنا بالجامعات؟ كلها مقررات أمريكية ومقررات أوروبية، كان الكتاب هالقد اللي ندرسه، فكلها مقررات أجنبية. بعدين ما يعني كثير من المقررات تؤخذ من مراكز دراسات عالمية أجنبية. دلوني على مركز دراسات إسلامي جامعي بيعمل دراسة للطلاب ودراسة للمواد ودراسة للأوقات ويضع برنامج، مش موجود. وللأسف نحن لو ناخد منه من الخير ومن عدله على طريقتنا ماشي الحال، ولكن بناخده مثل ما هو، ولا منغير في شيء ولا منعدل في شيء، مثل ما هو، نفس المادة، نفس المقرر، نفس الكلمات، نفس يعني الأفكار التي توضع وتطرح كما هي تنقل للطلاب إلا من رحم رأس الله. أن يهيئ لنا أساتذة وهيئ لنا مدراء، والحمد لله موجودين، بس يصيروا على بشكل ضاغط قوي أن يكونوا سبب في إنشاء مناهج ووضع مقررات ووضع برامج لطلابنا تحفظ عليهم دينهم ودنياهم. فاختيارك للجامعة أول شيء على حسب البيئة والصحبة، تاني شيء على حسب الأوقات. يعني ما تاخد اختصاص بدك تبقى فيه لآخر الليل وتضيع فيه تفريغك بالمسجد. انت كان عندك يوم اثنين ثلاثة أكتر أقل تجي فيهم على المسجد تسمع كلام الإيمان. دخلت على الجامعة خاصة بوقت الشتاء، فصارت عندك كل المواد بتخلص فيها الساعة 6 أو 7 أو 8، وين يا حبيبي مش عم نشوفك؟ قال والله يا شيخ بالجامعة. ما تاخد مواد بآخر الليل وما تقول لي ما بقدر. تقدر، درسنا بفضل الله في الجامعات ورأينا وسمعنا وشهدنا وتعلمنا وعلمنا. أنت إذا كنت صاحب عزيمة وأنت إذا كنت صاحب إرادة، أنت الذي تبني خطة حياتك، لا تستسلم لأي شيء تراه. أطلب من الله أن ييسر لك، يهيئ لك. أما إذا أنا ما فيني فيق بكير، بدي أنزل على الجامعة بعد الساعة 12، ساعة 1 و2، طبيعي بدها تصير المواد اللي إلي بتخلص الساعة 7 و8 بعد ما تخلص بيئتنا في المسجد. أما إذا أنا استيقظت باكرا وبدأت من الصباح، أستطيع بسهولة أن أخذ مواد أرجع فيها إلى بيئتي إلى المسجد. ثالثا أيها الأحبة في الله، الآن داخل الجامعة، أولا المظهر. أرجو من أحبابنا وإخواننا وأخواتنا أنه يكونوا مؤثرين بمظهرهم مش متأثرين، أنه يكونوا مؤثرين مش متأثرين. اللي كان منبت هاللحية وماشي بسنة حبيب النبي عليه الصلاة والسلام ومبسوط فيها، إياه خجلا وحياء بس يفوت على الجامعة يحلقها. اللي كانت مسترة، اللي كانت محتشمة، اللي كانت لابس الجلباب، اللي كانت لابس الحجاب، التي كانت لا تضع المكياج وما بتحط الريحة قبل الجامعة، اللي فاتت ما تتراجع تزداد، اللي فاتت على الجامعة تثبت 3-4 سنين ما تغيرت، 3-4 سنين ما بدلت، 3-4 سنين ما تراجعت بل ازدادت بل أثرت بل غيرت، بل كانت سبب في حجاب أخوات، بل كانت سبب في ستر وحشمة أخوات. لسان حالها في الجامعة كل ما بتقعد مع وحدة بتكلمها وبتقول حيائك وجمالك بحشمتك وبغطاء رأسك وبحجابك، ما بتتأثر، صلبة مثل الجبال ثابتة. لو كل اللي حولها في الجامعة حاولوا أن يغيروها ما بتتغير، ولو كل اللي حوله بالجامعة حاولوا أنه يغيروه ما بيتغير، ثابت وراسخ لا يبدل ولا يغير. بالصف طرح موضوع بيطعن بالإسلام بيطعن بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام ما بيرضى، ويقوم ويتكلم وينكر ولا يرضى بأن يؤتى الإسلام وهو جالس يسمع. وهذا بحاجة لشو يا إخواني؟ بحاجة لقوة إيمان وبحاجة لعلم، بحاجة لقوة إيمان وبحاجة لعلم. لأنه اليوم أبسط دكتور بالجامعة إذا كان شوي متعلم، وإذا كنت أنت مش متعلم ممكن يغلبك عقليا، ممكن يسألك سؤال بالعقيدة ما تعرف. أما الشباب اللي مكنوا بالعقيدة أقل شيء قرأ له متن في العقيدة وبيعرف مداخل الشبهات، وقارئ متن بالفقه وبيعرف بعض الشبهات بالفقه، وممكن حاله بالقرآن وبالأحاديث، مش طالب منك تكون عالم علامة، بس في عندك أمور لا يسع المؤمن لا يسع المسلم الجهل بها، في مفاتيح للعلوم أساسية. مع بعض الإيمان، مع الاستعانة بالله، تستطيع أن تغلب أكبر بروفيسور يريد أن يتكلم ويناطح عن الإسلام ويريد أن يطعن في الإسلام. أنت تستطيع أن تكون حاجز عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. تخيل نفسك واقف النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أحد أن ينال منه، وأراد أحد أن يمد يده إليه، شو بتعمل؟ كيف تتصرف؟ نفس الشيء اليوم طلاب الجامعات، نفس الشيء طلاب المدارس، الذي يكون في جامعته، في شغله، في مدرسته، في عمله، ويريد أحد أن ينال من الإسلام بكلمة، فهو لسان حاله مثل اللي واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، واحد بده يمد يده على النبي، شو بيعمل؟ بيتركه يمد إيده على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بينهى عن ذلك ويحاول أن يغيره؟ لذلك أولا كما قلنا اختيار الصحبة والبيئة، ثانيا اختيار الاختصاص والجامعة التي لا تؤثر على وقتك، ثالثا إقامة البيئة داخل الجامعة. كيف يعني إقامة البيئة داخل الجامعة؟ ما من جامعة هيك أظن يعني في لبنان إلا فيها مصلى، ما من جامعة إلا في مصلى. وعلى فكرة هذا الأمر هو بالقانون اللبناني هو حق شرعي لكل جامعة أن تقيم بسموه مكان عبادة، وبحق لهم يعملوا شيء للنصارى وشيء للمسلمين وغير ذلك، هذا قانونا يعني. والآن الإخوة المشايخ جزاهم الله خير عم يشتغلوا مع بعض المحامين حتى يراجع هذا الذي أخذ هذا القرار حتى ينتهي عما فعل. فأنت داخل الجامعة ابحث عن المصلى. الفساد يا أخواني في الله من وين ببلش؟ الفساد ببلش من الفراغ. في شيء اسمه بالجامعة شو يا شباب طلاب الجامعات؟ بريك. البريك بين شو بتكون؟ بين الكورس والكورس، بين المادي والمادي. شو هاي البريك؟ البريك هي عبارة عن وقت فراغ ما يقارب الثلث ساعة لنصف ساعة حسب الجامعات. من هون بتبدأ الخراب. بالجامعة قاعد بالصف تبادل البسمات مع أختنا الكريمة لأنه ساعدته بالمادة أو عارته ألم. بعد ما تبادل البسمات تبادل الضحكات، بعد ما تبادل الضحكات تبادل السلامات، بعدين تبادل الخطوات، بعدين تعانقت القلوب، حنون وما بيقدر يعني يزعل حدا مسكين ما بده يكسر له قلبه حرام. فبعدين هذا البريك، بعدين بتلاقي بالجامعة بالملعب وبالمداخل ملتقى الأحبة، اثنين اثنين واقفين كل واحد قاعد عم بيتكلم. فضل الله يا إخواني كنت روح الجامعة أنا بالعباية، كنا ثلاثة بس الوحيدين، أنا وأخونا محمد سبع عيون وأخونا أحمد غرمتي، كنا ثلاثة نروح مع بعضنا. شوف الصديق بعين مش عم بتكلم عن الجامعة الشرعية، أنا كنت مسجل بكلية الشريعة في بيروت، كنت مسجل بعد ما تركت الجامعة الحريري دخلت على الأيوب عملت إدارة أعمال فيها. فكنا ثلاثة ندخل باللحية وبالقلنسوة وبالعباية. طبعا بس تفوت على الجامعة كله عم بوتوت، كله عم بيحكي، كل بس نفوت الثلاثة، كنا نتقصد نفوت الثلاثة مع بعضنا على الجامعة، فكل الجامعة يصيب سكوت. مين هو الثلاثة اللي فايتين؟ فايتين على مكة هني ولا وين رايحين؟ أو بعدين بفضل الله عز وجل أقمنا بيئة في الجامعة. شو هي البيئة يا إخواني في الله؟ حتى عن المصلى، طبعا المصلى قصته طويلة. أول شيء منعنا من إقامة مصلى، بعدين صلينا جماعة بحرم الجامعة، جمعنا الشباب وصلينا جماعة في ملعب الجامعة، وبعدين علم المدير، والمدير طيب جزاه الله خير وكان متحاور معنا، وفتح لنا مصلى. إقامة البيئة يا إخواني في الله بتكون كالتالي: أول شيء مجموعة من الشباب تعاهدوا أمام الله عز وجل على أمر معين. ثاني شيء جبنا كتاب رياض الصالحين، بفضل الله حتى الآن كتاب موجود في الجامعة، جبنا كتاب رياض الصالحين وقلنا يا إخواني بين الحصة والحصة بهذه النص ساعة بدنا نتقصن. طبعا كنا تقريبا 6-7 شباب، كوننا ما يسمى بالنادي. الجامعات في شيء نوادي، نادي بتكون شيء رسمي بيقدم الأوراق للجامعة بيعطون الإذن بالنشاطات. كوننا نادي اسمه نادي الحوار الفكري، وكان بقلبه مجموعة من الشباب الملتزم من جميع الحركات الإسلامية الموجودة، لأنه بالجامعة لازم يكون في ألفة ومحبة بين الجميع. وأنا هذا ما أنصح به الإخوة اللي بالجامعات، أن ينتموا لنادي إسلامي ليس متحزب تحت حزب معين أو حركة معينة، إنما يجمع كل الإسلاميين أو الشباب الملتزم، ويكون مراد منه الإيمانيات، ويكون مراد منه تكوين بيئة الإيمان. واللي صرنا نعمله أنه ندخل على المصلى ونطلب من واحد يقرأ حلقة التعليم، يبدأ بقراءة رياض الصالحين وحسب العدد. بس الجولات بالجامعة بتكون 2-2، ما بتكون أكثر من 2-2. نبعث 2 من الشباب يشوفوا وين في 4-5 شباب واقفين، يتكلموا معهم، يسلموا عليهم، يقولوا لهم شو رأيكم تجوا معنا الآن على المصلى، في عنا بيئة إيمان بالمصلى. هذا كلام بقلب الجامعة. فيروح الشباب يجيبوا الشباب، يجوا الشباب نكون نحن مجهزين واحد بالضيافة، يكون مجهز شوية بونبون شوية عصير، يضيفهم ونتعرف عليهم ونقعدهم معنا، يقرأ بعض الأحاديث، والأحاديث تكون بسيطة سهلة هينة، فضائل جنة مغفرة. بعدين اللي عم بيقرأ الأحاديث يسكر الكتاب ويتكلم له كلمتين: يا أخوان الحمد لله نحن بفضل الله الله كرمنا بالجامعة، بس هالبيئة فاسدة، بتعرفوا الإنسان لازم يضبط نفسه. فالحمد لله مجتمعين كل يوم، نجتمع من الساعة كذا للساعة كذا بمصلى الجامعة، والحمد لله منكون هالبيئة. هاي رقم 2. رقم 3 بتحملون مسؤولية. ويا أخواني أنتوا هلأ الله أكرمكم وجيتوا معنا، بدنا بكرة تيجوا تجتهدوا معنا، تكونوا معنا وتتفكروا مين من الشباب بدنا نجيبه، لأنه هول شبابنا، هول مسؤوليتنا. إذا تركنا هول الشباب في الخارج بيضيعوا. فهذا الشاب أول يوم بيجي بتحمله مسؤولية، بيفرح ولك يا شيخ والله معك حق، أنا بعرف فلان فلان بإذن الله بكرة بدنا نجيبه، وين نجتمع؟ خلص نجتمع هون. تاني يوم تلاقي قبلك أخذ إذن قبل ما تخلص حصة ونازل أحد بالمصلى، قبلك قاعد ناطرك، بتفوت بقول لك انا جاهز، بيظهر معك بالجوله، بيتكلم مع فلان وفلان، بيأثر فيهم، بعدين بيجوا. والله يا اخواني وصلنا الى وقت كنا اول شيء 5، صرنا نصلي 50، صرنا نصلي 50 بالمصلى. الحصه اللي كانت بعد صلاه الظهر ما قبل العصر خاصه بوقت الشتاء كنا نوصل ل50، والمصلى صغير كنا نعمل دورين او 3 نصلي، حتى احيانا كان الشباب يطلعوا على الصف متاخرين. ليش يا اخواني؟ لانه اي مكان بتعمل فيه جهد بتطلع منه ثمرات. لو كانت أرض صخرية بتنبش وبتكسر بتزرع بيطلع ثمرات. بدراستي للماجستير بجامعة الأيو ألكون كان دراستي بالليل، وكان عندي 3 أيام بالأسبوع، وفضل الله متعود أنا كل يوم بين المغرب والعشاء أكون في المسجد، ما عندنا غير بين المغرب والعشاء في المسجد. مستريت لأنه الماجستير ما فيك إلا تكون بفترة الليلية، يكون في ناس موظفين ومدراء وغير ذلك بيخلصوا أشغالهم بيجوا على الماجستير. فقلت يا رب اجعل لي سبب سهم في هذه الجامعة للخير. طبعا الصف الماجستير بكون طويل، يعني الصف كان عندنا ما يقارب 2:30 تقريبا، فكان في عندنا بريك بقلب 2:30 يعني فراغ. فطبعا بهذا الوقت كان اللي بده يدخن يقوم يدخن، كان اللي عنده صاحبة يقوم يتحدث معها، كان اللي بده ياكل وشغله ياكل، وكان الوقت في مغرب عشاء، واذا انا ما قمت صليت بروح الوقت. فاول يوم طلعت صليت لقيت حالي لحالي، وكنا بالصف اكثر من 40-50 واحد، صف ماجستير كبير. بعدين قلت يا الله أنا لحالي طالع صلي، يا رب وفقني كيف ما تخلص ما يخلص السمستر إلا كون، ما يخلص الفصل إلا كون أغلب الشباب طالعين معنا. بعدين بدأنا بفضل الله تعالى بالبساطة تسلم على واحد تعرف عليه، بتعطره تعرف عليه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين بتقول له شو رأيك نطلع نحن وياك نصير نصلي كل يوم. بعدين بفضل الله صار يطلع، بعدين أنا وياه تحملوا مسؤولية، مين تعرف من الشباب يصير يطلعهم معنا. بفضل الله تعالى بعدين وصلنا لمرحلة بنص الفصل صار بس تقول الدكتورة في عندكم الآن بريك، يقوم نص الصف وسير يطلع على الطابق الفوقاني، وهي تطلع وين بياخذوا ندى يطلع فيهم لفوق. فمرة قلت لي يا شيخ بدي أسألك، دكتورة الله يحفظها ويسهلها ما شاء الله هلا تحجبت وربنا يعني أكرمها بخير كبير، ما الآن تعمل شيء غير تتصل فيه. طبعا امرأة دكتورة كبيرة من بيت الحجار من شحيم، فقلت لي ما كانت محجبة، قلت لي وين تاخذون للشباب بدي أسألك. دكتورة قوية هي كانت تعلمنا التسويق الإعلامي. قلت له يلا دكتورة جهزي حالك إن شاء الله أنت بإذن الله بتطلع معهم كمان. قلت له وين؟ لوين بيطلع معهم؟ قلت له شو لوين؟ حدا قال لك لوين؟ فضل له صوت تكلم معها عن الصلاة، تكلم معها عن الحجاب، تكلم معها. حتى ربنا أكرمنا بآخر الفصل، بعدين كانت جدا تقدر يعني سبحان الله عندها تقدير للالتزام، وكانت ما تقبل أي حدا، لأنه كانت المادة اللي كنا ندرسها مادة التسويق، فكل واحد بده يقدم كان مشروع يعرضه، فأي مشروع بقلبه كان صور مخلة للآداب فناس تأذن بيظهر من الصف، تقول لا ممنوع الشيخ ما بيظهر من الصف، قومي غيري. مرة كانت وحدة مسيحية قامت قدمت مشروع صار لها عم تشتغل عليه شهرين، فأنا استأذنت أول ما بلش، بلشت هي عم تعمل عن نادي ومسبح وما مسبح، قلت له لا لو سمحت خليني يظهر وكملوا أنتم. قلت لا ما بتظهر يا عم، خليني يظهر ما بتظهر. وهذيك البنت زحلت وعصرت وعم بيشتغل، قلت له ما في بتغيري، بدنا نحاول نعمل أمور قائمة على الأداب، وهي منا محجبة. بس يا إخواني إذا أنت استطعت أن تقيم بيئة والله بتصير بتأثر، والله بتأثر، الكل بيعمل لك قدر، أنت حامل أعظم أمر دين، أنت حامل شي غالي، أنت حامل جوهرة، ما تخجل، بس ما تخجل، ما تخجل لا بالصف ولا تخجل بالملعب ولا تخجل بالإدارة، ما تخجل مع أحد. أنت نائب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت نائب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت خليفة الله عز وجل في أرضه، أنت تحمل أعظم أمر، ما تخاف بالحكمة واللين، ولكن لا تخف في الله عز وجل لومة لائم. فضل الله تعالى في آخر الفصل طلبت منا كل واحد يكتب نص بملخص المادة اللي أخذها بهذا الفصل بالإنجليزي، فكتبت له أنا نص كامل، بعدين قلبت الورقة بسم الله الرحمن الرحيم بالعربي، هي عم تمر بين الطلاب، طلعت الشيخ شو عم يكتب بالعربي، قلت له اكتبه بالإنجليزي أنا. بعدين كتبت له رسالة كاملة كتبت فيها أنت قدمتي أفضل ما عندك من عطاء ومن علم، والآن نحن رايحين ويمكن ما نلتقي مرة أخرى، وأنا علي أقدم لك أفضل ما عندنا، وأنت مثل الجوهرة والجوهرة لازم تتخبأ. وتكلمت له عن غلاوة وعظمة المرأة في الإسلام، وقلت له أنا يعني ما أدعو الله لك به إنه إن شاء الله تعالى في القريب العاجل الله يكرمك بالحجاب. بعدين جيت بعد تقريبا شهرين كان في علي أقساط الجامعة بدي سكرها، فكانت موظفة المحاسبة معي بالصف، بس أنا ما بعرفها، بس إنك اللي بروح بلباس سنة معروف عند الكل هو مكون مميز، بس أنت بتشوف 50 واحد بالصف شو بدي أعرفك؟ ولا بلاقيها بتتصل هي بتقول الشيخ عبد الكريم، شو مالك؟ ترفع التليفون تقول لها دكتورة بتعرفي مين عنا؟ قلت لها مين؟ قلت لها الشيخ عبد الكريم. أم ليه والله يا أخواني نازلة من الطابق الفوقاني، ويعني قد ما مستعجلة حتى تدربك على الدرج وتنزل بسرعة، وصلت لعني طلعت فيها لقيتها بالحجاب، قلت يا شيخ بدي بشرك أنا تحجبت. فأحببنا في الله وفضل الله تعالى خلصنا من السمستر، كان فضل الله أكثر من نص الصف بدأ بالصلاة، وبعض الإخوة حتى الآن ألتقي بهم ويقول يا شيخ فضل الله أنا ما كنت أصلي، بدأت صلاتي في الجامعة وحتى الآن ما تركت الصلاة. العبرة يا إخواني في الله مش تتكلم عن نفسي، العبرة تتكلم عن الجهد، العبرة تتكلم إنك أنت داعي إلى الله وإما كنت مش دعات إلى الله بس بالمسجد، دعات إلى الله بجمعاتنا، ودعات إلى الله بأشغالنا، ودعات إلى الله بأعمالنا، ودعات إلى الله ببيوتنا. فلذلك رسالتي لأحبابنا في الجامعات، أنتم على صغر كبير فلا تضيعوه، الشباب الملتزم في الجامعات حافظ على إيمانك، حافظ على اتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام، ما تخجل بسنة، ما تخجل بسنة، بأقل سنة وليس في سنن النبي قليل، ما تخجل بصلاتك، ما تقبل تجمع صلوات، ما تقبل تأخر صلوات، واللي عجبوا عجبوا واللي ما عجبوا ما عجبوا، لسان حالك بدي يقول مثل مقال الشاعر في هذا الشعر الرائع العجيب الذي دائما أكرره لأني أحبه، وهو لسان حالي وحالك وحال الجميع. ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب، ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. أنا أخر صلاة من أجل مخلوق، أنا أترك صلاتي من أجل مخلوق، كنت بالجامعة ولا كنت بشغلي ولا كنت بعملي، هذه صلاتي، هذه علاقتي مع ربي. فاحفظ إيمانك واحفظ سنة نبيك واحفظ صلاتك واحفظ علمك وحلقات التعليم وحافظ على أذكارك. بوصي شباب الجامعات ما تنزل على الجامعة إلا عامل أذكار الصباح، ما تخلص الجامعة إلا عامل أذكار المساء، لأنه الأذكار تحفظك لعامل أذكاره محفوظ، واللي نازل بلا ذكر مثل اللي نازل على المعركة ومش عامل وقاية لنفسه. حافظ على أدابك وأخلاقك، لأنه الناس بتتأثر بالجامعة بأدابك. إذا كنت من أهل الأدب فبقولوا شوفوا الملتزمين مؤدبين، شوفوا الملتزمين محترمين. مش الملتزم أكتر واحد يضحك بالصف، وأكتر واحد بنكت، وأكتر واحد بيستهزئ، وأكتر واحد بيسخر، وأكتر واحد مشاغب، وأكتر واحد فاشل بالجامعة. لا، الملتزمين من أكثر الناس أداب وأخلاق وصفات وخدمة. والله يا إخواني، مرة واحد دكتور في وقت معنا شافني فطلب مني، قال لي شيخ دكتور، شو كان عمري بعد 18-19 سنة، بس لأني رايح بلباس السنة أخذني على جنب مستحي، قال لي شيخ أنا بدي أقول له منك طلب. تفضل. قال لي شيخ أنا تعبان. قلت له قل لي شو بدك. قال لي بدي مين يرقيني. قلت له أنا ما برقي على فكرة، حتى الآن ما بعدني ما برقي، بس قلت يا عمي رقي، روح أقرأ عليه شوية قرآن فرصة. دعاني لبيته وبفضل الله رقيته وارتاح، وعلاقتي معه هو بعمر بي، وعلاقتي معه حتى الآن من أفضل العلاقات. غير حياته وحياة زوجته وحياة أولاده، وإجى على المسجد وتأثر كتير بس بسبب خدمة. فالملتزم خدوم صاحب أداب، والمسلم داعي إلى الله عز وجل، متحرك متحرك مثل اللولب وين مكان بيظهر من الجامعة. بقولوا أهل الجامعة الله يرحم الأيام اللي كنت بالجامعة فيها. ليش؟ قال كانت أيام مباركة، كان أيام فيها بركة، كان أيام فيها خير. فهذا يا إخواني في الله، لا أبناء الجامعات ولا اللي مش بالجامعات، هذا الكلام لنا جميعا بكل ميادين الحياة اللي نحن فيها. وأسأل الله جل جلاله أنه يحفظنا وياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وياكم الاستقامة، وأن يرزقنا وياكم الحفاظة، إنه هو الحفيظ العليم الموفق جل جلاله لكل خير. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وياكم لكل خير. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.